التي تتعلق بزكاة الفطر أو بشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العيد أو نحو ذلك. فالمقصود من هذه الكلمة ومن هذا التواصل هو نفع الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما جاء في صحيح مسلم. والمقصود أن بعض الإخوة يواجه بعض الإشكالات في هذه الليلتين، فاحتجنا إلى أن نتعاون جميعا ونتذاكر جميعا، وفقنا الله وإياكم للأجوبة عن هذه الإشكالات. أولا أيها الإخوة، أنتم تعرفون أن ليلة العيد أو أن أيام العيد أيام سرور وبهجة وحبور وتوسعة على النفس والأهل والولد. ولا شك أن الإنسان يتوسع في النعم من المأكل والمشرب ونحوهما، ولكن هذا الأمر قد يحتف به شيء مكروه يكرهه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو على عدة صور. الصورة الأولى منها صورة الإسراف، فإن الله عز وجل نهى عن الإسراف والتبذير كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه وتعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فبذير، وممن يؤسف له أنه تجد أسرا كثيرة تحتاج إلى وجبة متكاملة أو تنقص عليهم بعض الوجبات في الوقت الذي ترمى فيه الكثير من الأطعمة إلى القمامات، وهذا والله شيء أن يحرص على أن لا يرمي مثل هذه الأطعمة إذا وسع الله عز وجل عليه. ومما من الصور ومن الصور التي تحتف بهذه النعم ومما يؤسف له أنها أيضا من المكدرات والمنغصات للمؤمن كذلك المعاصي. فالواجب على المسلم أن يحذر من المعاصي ومن أسبابها ومن وسائلها والطرق الموصلة إليها، لأن هذا مما ينافي الشكر ويصادم الشكر، فلا شكر مع معصية، ولن تجد عاصيا شاكرا إلا أن يلج الجمل في سم الخياط، لأن المعصية تصادم النعم. وأنتم تعرفون أن الشكر هو إقرار القلب واعترافه بأن مسدي النعم ومهديها وواهبها هو الله جل وعلا، والثناء على الله عز وجل باللسان واستعمالها في الطاعة. وعلى ثلاثة أركان شكر النعم، له ثلاثة أركان. الركن الأول إقرار القلب واعترافه بأنها من الله، كما قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فعاتب الله عز وجل المشركين الذين يعرفون في أنفسهم أن هذه النعم من الله، ولكنهم يكابرون ولا يعترفون بها. الأمر الثاني، الركن الثاني، تحدث المسلم بهذه النعمة ويتحدث بها على سبيل إذلال النفس واعتراف النفس بأن مسدي النعم وواهبها هو الله وواهبها هو الله جل وعلا الذي أعطاها وأسداها وأسبلها بمنه وكرمه ورحمته من غير طلب، فهو أعطى النعم قبل أن تطلب. فالتحدث بالنعم في الحقيقة هو على صور، منها ما يكون على صورة الذل والانكسار والاعتراف لله عز وجل بها، فهذا هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما أن يكون التحدث للإنسان أنا عندي كذا وكذا، فلان ما عنده، إيش عند فلان، فلان ما عنده شيء، أنا الذي عندي وعندي وعندي، فإذا كانت بهذه الصورة فهذا التحدث بالنعمة مذموم. التحدث بالنعمة مذموم، ليس هو التحدث الذي طلبه الله جل وعلا وارتضاه الله جل وعلا. وعلى هذا فينبغي العبد أن يتواضع لله عز وجل. والتحدث المطلوب كان يقول أيها الإخوة لقد كنا ضلالا فهدانا الله، لقد كنا ضعفاء فقوانا الله، لقد كنا فقراء فأغنانا الله، يا إخواني ينبغي أن نتذاكر النعم، ينبغي كذا ينبغي كذا. هذا هو التحدث بارك الله فيكم، التحدث الذي طلبه الله عز وجل وأمر به. الركن الثالث من أركان الشكر، الركن الثالث من أركان الشكر هو استعمال هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده بارك الله فيكم عنده مال تخدم هذا العلم، ليس في إرشاد العباد إلى الله عز وجل وتوصيلهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، إنما يستعمل هذا العلم في التلبيس والتضليل وإحياء البدع وتقليب الحقائق ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة لم يشكر نعمة العلم. وهكذا إذا كان عنده منصب أو جاه أو مكانة يستخدم هذا في الظلم وفي التطاول على الخلق ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أيضا مما ينافي شكر الله سبحانه وتعالى. فالمهم أيها الإخوة الذي نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وشكر هذه النعم واحترام هذه النعم وتعظيمها وأداء شكرها لله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل يوشك أن يأخذها علينا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعم، الشكر صيد للمفقود وقيد للموجود، فالشكر يقيد النعم الموجودة حتى لا تذهب ويصيد النعم المفقودة فيأتي بها. فإذا كان الإنسان في الحقيقة ما عنده نعم فبالشكر تأتي هذه النعم، وإذا كان الإنسان عنده نعم فبالشكر تحافظ أو تحفظ هذه النعم. فالشكر صيد للمفقود وقيد للموجود، فعلى المسلم أن يحذر. وإذ تأذن أي وإذ تعهد ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن قيد للموجود كما يرشد إليه قوله سبحانه وتعالى ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وصيد للمفقود كما يرشد إليه قوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلى المسلم أن ينتبه بارك الله فيكم. العيد صحيح أنه يعني أيام سرور وبهجة، لكن ينبغي الإنسان يحذر من المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه المعاصي. ومن الأخطاء التي توجد عند كثير من الناس الاختلاط بين الرجال والنساء. الاختلاط بين الرجال والنساء في الحقيقة دمار وخراب وأمم وبلاء لا يعلم به إلا الله جل وعلا، بل هو مفتاح الكوارث ومفتاح المصائب، كما أرشد إلى ذلك أو ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية. ف فبارك الله فيكم. الاختلاط نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم بأحسن العبارات وبأقوى الدلالات كتابه الكريم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أنا أرجو من إخواننا أن يتأملوا في الآية. الكلام لمن؟ للصحابة. إذا خاطبوا من؟ إذا خاطبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قل له أبي معي درس ما هو درس. إذا خاطبوا بارك الله فيكم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توقع أو تصور أنت إذا جاء أبو بكر يريد أن يخاطب حفصة أو جاء عمر يريد أن يخاطب عائشة فإنه يجب عليهما أن يخاطباها من وراء حجاب. سبحان الله. وماذا عسى أن يفكر عمر في عائشة؟ عمر الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. ملزم عمر من الشرع بأن يخاطب المرأة من وراء حجاب. سبحان الله. فهذه الآية فيها دليل واضح على أن الاختلاط بين الرجال والنساء ممنوع. وكانت المرأة تأتي تصلي مع الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تصلي في مكان منفرد لوحدها في طرف المسجد لها باب خاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن هذا الباب تجعلونه للنساء. قال نافع فما دخله ابن عمر حتى مات. وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة خطر الاختلاط خطر اختلاط الرجال بالنساء وهي موجودة في شبكة سحاب وهي مكونة من جزئين. أردت فقط أن أرد على مثل هذا أحمد بن قاسم الغامدي هذا المتعالم الذي أتى بما ينكره العوام قبل العلماء. سبحان الله. غير موفق في مقالته وغير موفق في فبارك الله فيكم. هذه من المعاصي التي في هذه المعاصي الموجودة هذه من المعاصي الموجودة في العيد. وهكذا أيضا الغناء من المعاصي. والله عز وجل قد حذر من الغناء في كتابه الكريم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف خلافا بين الصحابة في أمور الغناء. الخلاف إنما جاء من ابن حزم. وهذه فائدة أنا أنصح بها الإخوة فائدة فقهية في الحقيقة يعني أرجو أن يأخذوها بعين الاعتبار. شذوذات ابن حزم ينبغي لطالب العلم أن يتأنى فيها سواء كانت على مستوى الفقه في المسائل الفقهية أو المسائل الحديثية أو حتى كما تعرفون أنه في مسائل العقيدة هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وما أجمل الكلمة التي قالها الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عندما قال في السلسلة الصحيحة وكما أن ابن حزم عنده شذوذ في العقيدة فكذلك عنده شذوذ في الفقه والحديث. فمسألة مهمة أن ينتبه طالب علم الشذوذ والغناء لم يكن بين الصحابة خلاف في حرمته وتركه وإنما حصل الخلاف عند المتأخرين. وهكذا دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث. من الآيات قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه آية واحدة فقط وإلا هناك آيات كثيرات. منه قوله من ذلك قوله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال العلماء الغناء أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال العلماء السمود هو الغناء في بعض اللغات العربية أو في بعض لغات القبائل العربية. وهكذا أيضا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتين على أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أو بهذا المعنى. فهذا من بارك الله فيكم من حفظكم الله تعالى من المعاصي التي تفعل في العيد. وكذلك حلق اللحية أيضا من المعاصي التي للأسف تجد الناس يصلون في رمضان يصومون رمضان ما شاء الله واللحية موجودة عندهم وتسمع ما تسمع من جهتهم إلا جهة القرآن ونحو ذلك. فإذا انتهى رمضان انطلقوا يحلقون لحاهم وكأنها نوع من أنواع الزينة. في الحقيقة الزينة هي وجود اللحية. فقد كان بعض الناس يقول لا والذي زين الرجال باللحية. الزينة الحقيقية ليست في إزالة اللحية، الزينة الحقيقية هي في وجود اللحية، اللحية تجمل الوجه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى من حكمة الله عز وجل أن أنبت الله عز وجل هذه اللحية في وجه الرجل، فإن الرجل لما كان محلا للهيبة والجلالة زوده الله باللحية، ولما كانت المرأة محلا للاستمتاع والتمتع كان جردها الله عز وجل من هذه اللحية. فاللحية واجبة بارك الله فيك. بعض العلماء يرى أنها قد نص الله عز وجل عليها، أو على الأقل نقول أشار الله عز وجل إلى وجوبها في كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى عن هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. قالوا فمن هدي الأنبياء وجود اللحية، من هدي الأنبياء إطلاق اللحية، والله عز وجل يقول في هدي الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهي واجبة في الكتاب. وكذلك بالسنة جاءت أحاديث كثيرة متكاثرة في هذا الباب، ولا يعرف عن أحد من الله بارك الله فيكم من الصحابة أنه كان يحلقها ومن التابعين ومن غير ذلك، بل كانت مذمومة، حلاقتها مذمومة، ويتميز فيها العرب عن غيرهم. وكذلك ذكر العلماء أن من حلق لشخص أو من حلق أو إذا حلق شخص لشخص آخر اللحية ثم لم تنبت لحيته، حلقها على وجه الاعتداء ثم لم تنبت لحيته، ففيها الدية كاملة، دية كاملة في اللحية. إذا حلقها مثلا ولم تنبت لحيته مرة أخرى فيدفع دية، كم الدية؟ 100 من الإبل. وما هذا إلا لأن في الحقيقة تعتبر هذه تشويه، كونه يحلق اللحية لشخص آخر معناه أنه تشويه عند الفقهاء، تشويه عند العرب، كونه على التزين بالزينة التي أباحها الله عز وجل، وأن لا يتزين بما يعصي الله عز وجل به. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والآن إلى هذين السؤالين. الآن يقول الأخ أنا متوقف في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد بين القول بسقوط الجمعة لمن صلى العيد، غير أنه شيخنا نفع الله بكم بخصوص القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني، وهو أنه يمكن أن لا يصلي حتى العصر، وهو مذهب ابن الزبير وغيرهم، فأرجو أن تفيدنا شيخنا، وما هو القول الرايح عندكم في المسألة، وكذلك القول الرايح عندكم في مسألة صيام السبت متابعا كما هو الآن بعد العيد. أخي الكريم، ينبغي أن تعلم وفقني الله وإياك بأنه ليس هناك أحد صرح بأن الجمعة إذا سقطت تسقط الظهر، ليس هناك أحد صرح بذلك قبل الشوكاني. الشوكاني أول من صرح بهذا، ولا نعرف له دليلا. رحمه الله تعالى وعفى الله عنه استدل بأن ابن الزبير ما خرج. طيب، ومن قال إنه لم يصلي؟ وهل هناك فرق بين كونه لم يخرج ولم يصلي؟ هناك فرق لا شك. فالأصل والقاعدة تقول أن الجمعة إذا سقطت فإن الظهر تلزم، أو فإن هذا المكلف تلزمه الظهر. هذه القاعدة في الشريعة. والشوكاني يقول الشرع أسقط الجمعة، فمن أوجب علينا الظهر فعليه الدليل. لا، يقال لا، الدليل على من أسقط الظهر. لماذا؟ أرأيتم أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الجمعة حق واجب إلا على أربعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الجمعة واجبة إلا على أربعة فلا تجب عليهم. هل هؤلاء الأربعة تسقط عنهم الظهر؟ إذا قلنا هنا كما قال الشوكاني هناك إن هؤلاء استثناهم الدليل، فمن أراد أن يلزمنا بالظهر فعليه الدليل، نقول هذا كلام غير صحيح، كلام غير مقبول. فالأصل أن الجمعة لا تسقط إلا إلى بدل، إلا إلى ظهر. وأما القول بسقوط العصر فهو أشد، بارك الله فيك، وعلماؤنا على عيني وعلى رأسي وأحبهم وأجلهم، ولكن ينبغي التحقيق عند المسائل الفقهية، وفقني الله وإياك. أما بالنسبة لمسألة الصيام السبت، أنا بحثت هذه المسألة في عند أن كنت، بارك الله فيك، عند أن كنت أرجو منكم أن تعطوني لحظة فقط، ثانيتين أو ثلاث ثواني أو كذا، لحظة، جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير. طيب استغفر الله العظيم. كنا نتكلم عن صيام يوم السبت. صيام يوم السبت قلت لكم بارك الله فيكم قد بحثت هذه المسألة، ولعلكم تفاجئون إذا قلت لكم إنه حرمة صيام يوم السبت مطلقا، لأن العلماء الذين ذهبوا إلى الكلام على صيام يوم السبت لهم مذاهب مختلفة، فبعضهم صحح الحديث ولكنه قال هو منسوخ، وبعضهم صحح الحديث وقال هذا يحمل على التعظيم، من صام يوم السبت معظما، أما من صام يوم السبت غير معظم فليس عليه حرج. ومنهم من صحح الحديث وقال هذا يحمل على الإفراد، فمن صام يوم السبت فمن صام يوم السبت بارك الله فيكم منفردا فهو الذي يدخل في الإثم، وأما من صامه مع يوم قبله ويوم بعده فليس عليه حرج. وهناك من ضعف الحديث من أصله، فقد قال الزهري هو حديث حمصي يشير إلى ضعفه، وهكذا. أما حمل الحديث على الإطلاق أنه لا ينبغي صيام يوم السبت مطلقا، متصلا أو منفردا أو على وجه التعظيم أو على وجه غير التعظيم أو نحو ذلك، فلا أعلم أحدا قال به المتقدمين. وأنا الله عز وجل يعلم أنني لا أريد أن أخدش في أحد من أهل علم مشائخنا وعلمائنا، ولكن أقول هذا بيانا لله. وعندما كنت أناقش أحد الإخوة فقال لي كيف تقول هذا، قلت له بارك الله فيك، طيب أنقض كلامي ويأتني بشخص من المتقدمين قال بأنه لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا. قال لي قد قال به بعض السلف. قلت له من؟ قلت له من قال بهذا؟ قال عبد الله بن بسر راوي الحديث، لأن الحديث جاء في بعض الطرق أنه من رواية عبد الله بن بسر، وجاء من حديث الصماء بنت بسر وهي أخته. قال عبد الله بن بسر. قلت له ماذا قال عبد الله بن بسر؟ قال عبد الله بن بسر يقول وقد سئل عن صيام يوم السبت فقال ليس هو لك ولا وليس عليك، لا هو لك ولا عليك. قلت له أخي الذي يرى أن صيام يوم السبت مطلقا محرم لا يقول لا عليك ولا لا لك ولا عليك، لا يقول هذا. لا شك أن من صام يوم السبت وأنه مخالف الحديث فهو عليه، كيف لا يقال لا كيف يقول لا علي لا لك ولا عليك. فأنا أقول بارك الله فيكم، الذين قالوا بأنه يحمل على التعظيم أو الانفراد، هذا هو القول الأتم والأكمل بارك الله فيك، هذا هو القول الصحيح، وهي فتوى اللجنة الدائمة، فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم. وهناك من يضعف الحديث أجاد وأفاد أن الحديث صحيح، يعني صحيح معنى العام سواء كان حسن أو صحيح، صحيح معنى محتج به، فالحديث صحيح إن شاء الله، لكن كما قلت لكم يحمل على محامل جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. نعم. الأخ يقول لا بارك الله فيك، معنا في كلية الشريعة بالجامعة طالب زميل قالت إنه في الآونة الأخيرة أصبح يقرأ لابن حزم فتأثر به كثيرا حتى أصبح ينبوزنا بالمقلدة، ونصحناه ولم يستمع، وهو الآن مع المحلة، فبماذا تنصحنا شيخنا لكم من زيارة لنا في الطيب؟ الله يبارك فيك أخي الكريم. ابن حزم لا يشك شخص أنه من المتبحرين في العلم، ولا سيما سعة الاطلاع والاستقراء لكتب العلماء، وهو كما أنه فقيه كذلك هو مؤرخ، وكذلك هو رجل له باع طويل في الأنساب ونحو ذلك. لكن المشكلة التي وقع فيها ابن حزم أنه مشى على قواعد الظاهرية، والمشي على قواعد الظاهرية في الحقيقة جعلته يضطرب في بعض المسائل الفقه، بل ويتناقض ويكون بين المسألة التي أثبتها والمسألة التي نفاها تكون عدة أوراق، يعني أوراق قليلة. بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا. هذا أولا. طيب أنا أكمل الجواب الذي عندي جزاك الله خير، ورسالتك مفهومة بارك الله فيك. طيب أقول بارك الله فيك، فابن حزم مما ليس مضطربا فقط في بعض المسائل، بل حصل ابن حزم أنه أتى بغرائب وعجائب. لماذا؟ لأنه أتمشى على بعض القواعد الظاهرية. فأقول أيها الإخوة، لا ينبغي لطالب علم مبتدئ أن يغتر بتهويلات ابن حزم وتشنيعات ابن حزم. فابن حزم في الحقيقة مشكلته التي وقع فيها كما قال العلماء، منهم الذهبي في ترجمته، ومنهم الشيخ الفوزان المعاصرين وغيرهم، يقول مشكلته أنه كان ذا لسان حاد على العلماء، فربما يسخر بعض العلماء ويستهزئ بهم ويشنع عليهم تشنيعا عظيما. فطالب العلم كونه يعتمد على مثل هذا الكتاب في البداية معناها أنها بداية غير موفقة، معناها أنها بداية غير موفقة. فنصيحتي لطالب العلم لا يعتمد على المحلل بن حزم، بل عليه أن يعتمد لكتب العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب العلامة القيم. هذه الكتب كتب نافعة وكتب فيها تحقيق بديع جدا. وأنا أقول لكم والله كتب شيخ الإسلام تيمية تلميذ العلامة القيم كتب بديعة جدا، بل والله إن الكتب المذهبية فيها من الصواب أكثر من المحلى. ومع هذا لا ندعو للتعصب المذهبي ولا نقره، ولكن في الحقيقة الصواب الموجود في الكتب المذهبية أقرب من الصواب الموجود في المحلى. وهذا وللأسف ما اكتشفته بعد مدة، كنا نغتر بتحقيقات المحلى ونحو ذلك. أضرب لكم مثالا، ابن حزم في مسألة عروض التجارة شنع تشنيعا عجيبا في المحلة على المخالفين، وهول تهويلا عجيبا. وعندما يدقق الشخص الكلام دقق في كلام ابن حزم، فإنه يجد عبارة عن تهويلات فقط، ليس فيها تحقيق علمي، وإلا فقد أفتى جماعة من الصحابة بعروض التجارة ولا يعرف لهم مخالف، أفتى جماعة من الصحابة بعروض التجارة ولا يعرف لهم مخالف. وإذا كان ابن حزم عنده مخالف، من خالف؟ طيب من التابعين. طيب أنت تقدم التابعين على الصحابة، سبحان الله. هذا شيء. الشيء الآخر، لم يخالف حتى التابعون حتى هم لم يخالفوا. فينبغي بارك الله فيكم لطالب علم لا يغتر. وكنت أعرف شخصا ممن درس معنا كان يقرأ كثيرا لابن حزم، حتى أنه مرة أذن المؤذن في ونحن عند بعض المشايخ الأفاضل، وذهبنا نتهيأ الوضوء يعني ندخل الحمام قبل دخول الوضوء قبل التوضؤ، ووضع كتابه أو دفتره الخاص على رأس الحمام أو على فوق سقف الحمام. فقام أحد الإخوة يعني, وهذا غلط لا شك, لكنه في الحقيقة أعلم أن هذا الأخ الذي دخل الحمام هو من المتأثرين بابن حزم تأثرا عجيبا. فقال فقرأته دقائق إلى أن يخرج الأخ من الحمام, قال فوجدت فيه سبا لأبي حنيفة وللمذهبيين ولكذا ولكذا. قال فراعني ما قرأته, خفت فرددت الدفتر وهربت من مكان هذا. فأنا أقول لكم لا تتربوا على هذه الكتب. المحلى فيه يعني تحقيقات جميلة وطيبة, لكن لا يبقى الأخ يبتدئ الكتاب بهذا, بارك الله فيكم. طيب عفوا يا أخواني, الذي يريد يسأل عبر الأخ أبي الياس جزاكم الله خيرا, عبر الأخ أبي الياس حتى طيب بارك. كما قلت لك بالنسبة للصيام طيب الله يبارك فيك. طيب الذي عنده سؤال عبر الأخ الأخ بارك الله فيك. انتهينا من الأسئلة يا أبا إلياس. أخي أبا إلياس إذا كانت عندكم أسئلة تفضلوا جزاكم الله خيرا. امرأة مطلقة, حي فيه امرأة مطلقة ولها ابن, كيف تخرج الزكاة مع أنها أرملة ولا تعيش مع إخوتها وكذلك هي يتيمة الأبوين؟ يا أخي ما دام أن لها ابنا فلا يقال عنها يتيمة, اليتم مرحلة, اليتم ليس وصفا دائما إنما هو مرحلة, فيوصف الشخص بأنه يتيم إلى أن يبلغ فينتهي عنه وصف اليتم فلا يقال عنه يتيم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد احتلام, والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وتجد رجلا كبيرا في السن شيخا ذا لحية بيضاء ويقال فيه هذا يتيم مسكين, كيف يتيم هذا كبير في السن بارك الله فيك, ما يقال يتيم. امرأة في حي ويمطلق ولها ابن, كيف تخرج الزكاة مع أن أرملة؟ إن كانت تملك زيادة على قوتها وقوت ولدها يوما وليلة فتخرج, والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, تخرج وسيوسر الله عز وجل لها أفضل من هذا إن شاء الله. هل يجوز طالب علم الفطر مع أهل البلد إذا كان أولياء الأمور يأخذون بالحساب الفلكي مع العلم أن اليوم الذي حددوه بالحساب هو يوم مسحب حتى أنك لا تستطيع أن ترى الهلال, يعني يوم مسحب يعني في سحاب؟ طيب على العموم يا أخي الكريم, هذه المسألة بعينها تجدها في شبكة سحاب إن شاء الله, قد ناقشها بعض الإخوة نقل فيها فتاوى العلماء, فترجع أخي الحبيب إلى هذه الشبكة. الحمد لله أنت على النت, كنت تدخل شبكة سحاب, وشبكة سحاب ما شاء الله فيها فوائد, فيها نقولات طيبة فتستفيد بارك الله فيك وفق الله إياك. تفضل يا أخي أبا الياس. الأخ يقول هل جلوس عند أهل الميت للتعزية من النياحة حتى يقرن مع الطعام أم أكل الطعام لوحده من النياحة؟ أخي المقصود بالنياحة في الحديث حديث جرير بن عبد الله كنا نعد صناعة الطعام أو إعداد الطعام من النياحة, المقصود بارك الله فيك هو صناعة الطعام وإقامة المآتم ونصب الخيام والتفرغ لهذه المآتم, هذا هو المقصود بالنياحة. أما كونك تذهب البيت وتعزي وتأخذ لك وقتا يسيرا مقابل أو بقدر ما تعزيهم ثم تقعد يسيرا ثم تنصرف, هذا ليس من النياحة. النياحة هي التفرغ لهذا, التفرغ لهذا الشيء والتوسع في بارك الله فيكم في الأطعمة والتوسع في المجالس, هذه هي النياحة. من أخرج عنه والده زكاة الفطر نقد أخرى أخرجها قوتا، ويا حبذا لو تخرجها عن نفسك وعن والدك الذي أخرجها عنك نقودا. هل يجوز أن أخذ من زكاة الفطر وأنا غير محتاج؟ الجواب لا، لأنها للمساكين والفقراء، فمن لم يكن منهما فلا يأخذها. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك، تفضل يا أبا إياس، وفقني الله وإياك. أمريكا يقول الأخ في مصر أو كذا يخصصون يوم العيد بشراء دقيق وحاجيات أخرى مكلفة يشتريها رب البيت ويعطيها لأخواته وأقاربه، وربما يكلفه ذلك كثيرا ويشق عليه، لكنها عادات وتسمى هذه بالفطرة، فما حكمها بارك الله فيكم؟ أو تسمى الفطرة. أخي الكريم، إن كانت هذه الأطعمة التي اشتراها هذا الرجل قصد بها أداء الواجب الذي أوجبه الله عز وجل، وقصد بها إسقاط الواجب، وأعطاها لأقاربه ممن هو مستحق في نفسه، فبذلك يكون قد أدى زكاة الفطرة. أما أنه تعود أن كل شخص يعطي لقرابته سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين، وسواء نوى إعطاء زكاة الفطر أو غير، هذا لا تجزع عن زكاة الفطر، لا تجزع عن زكاة الفطر إلا أن يكون قد أخرج زكاة الفطر من جهة أخرى، ولكن هذا من جهة نفسه ومن تلقاء نفسه ومن عند نفسه، ففي هذه الحالة لا بأس بها، يكون هذا زيادة خير كما يقال، وإلا في الأصل أن زكاة الفطر لابد أن تعطى للمساكين والفقراء. أنا أعيش في أمريكا، فهل يجوز لي أن يتولى أبي إخراج زكاة الفطر عني وعن عائلتي في تونس، لأني لا أعرف هنا من هو مستحق ليعطيه إياها؟ لا بأس، إذا اتفقت أنت وأبوك في بلدك الإسلامي فتعطيه بارك الله فيكم، فتعطيه لحظة جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إذا اتفقت أنت والوالد أن ترسل له شيئا من المال فيخرجها في بلده فلا بأس، هذا أمر طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفلا صغيرا يعني هل يخرج عليهم زكاة الفطر أم تخرجها أمهم الذي يعيشون معها؟ الجواب بارك الله فيك، زكاة الفطر تجب على المسلم على نفسه وعلى من هو مسؤول عنه شرعا، فمن هو مسؤول عنه شرعا كالزوجة كالأولاد الذين هم أولاده، فهذا يجب عليه أن يخرجها عنه وعنهم، عن نفسه وعنهم. أما شخص جلس عندك في شهر رمضان كصديق مثلا، أو كأخت الزوجة، أو كأبناء أخت الزوجة أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يلزمك أن تخرج عنهم إلا إذا أخرجتها عنهم من تلقاء نفسك، أما وجوبا فلا يجب عليك، أما وجوبا فلا يجب عليك. نعم. سؤال من الجزائر يقول السلام عليكم أخي، مقيم معنا وهو متزوج وله ابن، فهل يخرج زكاته وحده؟ كل رب أسرة يخرجها عن نفسه وعن أسرته، ولو كانت هذه الأسر مجتمعة في بيت واحد، فإذا كان الوالد واحد وكل شخص له زوجة وأولاد وكل شخص له دخل مستقل، فكل شخص يخرجها عن نفسه وعن ولده وزوجته، كل شخص مسؤول عن نفسه لا يخرجها عن الآخرين إلا إذا حصل اتفاق، أنا الأخ الأكبر هو الذي بارك الله فيكم، الأخ الأكبر هو الذي يخرجها عن الجميع، ففي هذه الحالة عند الاتفاق لا بأس. أما الأصل من ناحية الواجب الشرعي فهو كما قلت لكم. ما العمل عندما تكون هناك ردود بين العلماء وطلبة العلم؟ طيب، الواجب أن يتبع الإنسان الحق وأن يتبع الدليل ولا يقيس المسألة بميزان الشهرة، العالم الفلاني مشهور والعالم الفلاني غير مشهور، ولا يقيس المسألة بأن أو بميزان الوطنية، العالم الفلاني من بلدي والعالم الفلاني لا أعرفه، ولا يزن المسائل بميزان بهذه الموازين التي لا دليل عليها، بل واجب على الإنسان أن يقرأ وأن يسأل، أن يقرأ إذا كان يستطيع أن يميز الحق بنفسه، أو يسأل ممن يثق فيهم في دينهم فيقول قرأت كذا وكذا، يختصر الموضوع بهذه الطريقة، ولكن يسأل ممن هم على ديانة وعلى ثقة إن شاء الله تعالى. إذا كان أولياء الأمور يأخذون بحساب فلكي، مع العلم أن اليوم الذي قد أجبت عن هذا السؤال بارك الله فيك، بارك الله فيك، حولتك إلى شبكة سحاب وتجد الكلام على الحساب الفلكي هناك موجود إن شاء الله، أو تتراسل مع الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع أو شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي أو أمثال هؤلاء، وهم كثيرة للسنة والله الحمد. سؤالي عن زكاة الفطر، ما حكم إخراجها نقدا للذين يحتجون بقول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري؟ سبحان الله، أيحتجون بقول عمر بن عبد العزيز ويتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الكريم، جاء من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وقالها كذلك ابن عباس، وقالها كذلك أبو سعيد، فنحن نبقى مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرعها لنا طعاما إلا سهو مقصود لذاته. طبعا إخراج الأقط والإخراج الشعير وإخراج التمر ليس مقصودا لذاته، إنما لأنه كان قوتهم في تلك الأيام، لكن أصل الطعام هو نفسه مقصود لذاته، فإذا حولته من الطعام إلى النقود فقد غيرت وبدلت، والله عز وجل يقول: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فلا تبدل بارك الله فيك، ولا تحول، ولا تغتر بفلسفة القرضاوي وأمثاله ممن تفلسفون. القرضاوي ما عنده إلا فلسفة، يتفلسف على السنة، وله بارك الله فيكم يعني تأويلات، وله معارضات على السنة جزاكم الله خيرا، وله كتاب اسمه كيف نتعامل مع السنة النبوية، فيها من الطرق العجيبة التي يتعجب منها الرجل العاقل. طيب، هل لنا نرد في منتديات يغلب عليها العوام وأهل الجهل والشبهات مع العلم أن شبههم ندحضها بإذن الله؟ هل لنا نستمر مع أن في بداية الطلب؟ والله أنا لا أرى لك أن تدخل في منتديات تخاصم وتجادل، ولأمور فيه خطورة عليك، فلا تغامر ولا تخاطر بدينك وسلفيتك. ثانيا، لأن هذا يضيع الوقت، حتى لو قلنا إن طالب العلم، إن هناك طالب علم قوي، إن هناك طالب علم قويا يريد أن يدخل ويجادل، نقول: يا أخي، بدلا من أن تجادل ادخل على غرف سلفية فيها إخوة طيبون متأدبون ولله الحمد يحبون يتعلموا، علم الناس بدلا من أن تضيع وقتك مع هؤلاء الشيعة أو مثالهم من الضائعين، فتعلم الناس واستبد وافد بارك الله فيك، لا تضيع وقتك. فنحن لا ننصحك أن تدخل في الجدال مع هذه المنتديات، وأهل العلم يمنعون المناظرة إلا في أمور ضيقة جدا، أمور ضيقة جدا في حدود ضيقة، فلا تناظر بارك الله فيك ولا تكثر الجدال. هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب منهم المدد؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. لا يجوز الصلاة, لا تجوز الصلاة ولا تشرع الصلاة خلف رجل يستغيث بالأموات أو الأحياء الغائبين, فهذا من الشرك بارك الله فيك. أو فعل شيئا من الشركيات حتى ولو بغير استغاثة, كان يفعل الحروز أو يصنع الحروز أو نحو ذلك, فهذا بارك الله فيكم لا ينبهم, فالصلاة غير صحيحة, عليه أن يعيد الصلاة على قول جماهير أهل الرجال ويتكلم معهم مشرفي الغرفة على أساس أنهم رجال ويشرفونهم على غرفهم, هل يجوز هذا؟ بارك الله فيكم. لا ينبغي للأخت أن تدخل باسم مشابه للرجال, لأن هذا قد يفتح المجال للتواصل بينها وبين بعض الناس, وأنا أنصح أن تكون صادقة, لا حرج عليها أن تكتب أم فلان وتبقى تستمع الدروس دون أن تداخل, وإذا عندها كان سؤال أو شيء فتسأل بصيغة مؤدبة وتسمع الجواب, والحمد لله رب العالمين. لا داعي للتوسع, لا داعي للتوسع ولا حاجة للتوسع, وكونها تكتب باسم رجل أولا هذا قد يكون فيه كذب, والشيء الثاني قد يكون فيه باب فتنة فيتواصل معها بعض الرجال على أساس أنها رجل ثم يكتشف أنها امرأة, فهذا بارك الله فيكم باب فتنة ينبغي أن يغلق. السؤال, امرأة صامت طوال اليوم وبعد أن افطرت ذهبت للوضوء لصلاة المغرب وجدت الدم نزل معها, إذا غلب على ظنها أنها في وقت المغرب يعني إذا كانت بارك الله فيك وغلب على ظنها أن هذا الدم قد نزل منها قبل غروب الشمس أو قبل أذان المغرب, إذا غلب على ظنها هذا فمعنى هذا أن صيامها قد فسد وعليها أن تقضي يوما, وهي مأجورة في تعبها الذي تعبت في هذا الصوم. وأما إذا كان الوقت واسع فمثلا هي أفطرت ثم بعد العشاء اكتشفت أن الدم نزل وغلب على ظنها أن هذا الدم نزل بعد غروب الشمس وبعد أذان المغرب, فصيامها صحيح إن شاء الله تعالى وليس عليها قضاء, عليها بارك الله فيكم أن تنظر إلى أغلب الظن. إذا كان الوقت يسير وقليل فيها كم يكون قبل المغرب فعليها أن بارك الله فيكم عليها أن تقضي هذا اليوم. ما حكم التهنئة بالمولود بالقول لأبيه تربى في عزك, وما معنى هذه التهنئة؟ الله أعلم, ما عندي علم بهذا الجواب, جزاك الله خير. حامل افطرت يومين من رمضان بسبب المرض, فهل عليها القضاء أو الفدية؟ ولكن مرضت, حامل هي متعودة على أنها تصوم لكنها مرضت فرأت أنها تفطر, ففي هذه الحالة حكمها حكم المريض والمريض يقضي, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كانت حاملا وهي تفطر أصلا, هي تفطر لأنها حامل سواء كانت مريضة أو صحيحة, فحكمها حكم الحامل, والصحيح من أقوال العلماء وأنها تطعم عن كل يوم مسكين, وهي فتوى ابن عباس وفتوى ابن مسعود ابن عباس وابن عمر, ومن المعاصرين فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وما مقدار الفدية؟ مقدار الفدية التي تكون للكبير في السن وللعاجز عجزا مستمرا وللمرأة الحامل المرضع تكون مدا, بارك الله فيكم, مدا من البر, إذا أطعمت مدا من البر فلا حرج عليها, أو مدا من الرز فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. ويجوز لها أن تطعمه قبل الطباخة, قبل أن يطبخ هذا الطعام, أو بعد الطباخة ممكن أن تطبخ طعاما ثم تذهب به إلى أسرة, ممكن أن تطبخ طعاما ثم تدعو النساء إلى بيتها, أو زوجها يدعو رجالا إلى بيتها, ممكن هذا وهذا. طيب هل يصح صوم من صام هذا اليوم دون عمل فتنة؟ طيب حامل أفطرت يومي. طيب أريد سؤال, هل يصح صوم من صام هذا اليوم دون عمل فتنة؟ إذا كان شخص بارك الله فيك طيب إذا كان الشخص لم يقتنع بإفطار الدولة اعتمادا على الحساب الفلكي وصام سرا دون أن يعمل فتنة فهو مأجور جزاه الله خيرا, يشكر على هذا الحكمة ويشكر على هذا العمل. وإلا في الحقيقة أنا أحلتك فقط للمزيد, وإلا فالعلماء لا يعتمدون على الحساب الفلكي ولا يرون الاعتماد عليه مطلقا, ولكن كثير من العلماء يرون أن الدولة إذا أفطرت اعتمادا على الحساب الفلكي فينبغي على المسلم أن يتابعهم, ليس لأن الاعتماد على الحساب الفلكي حق, ولكن لأن الاختلاف في تلك البلد وانشقاق الناس إلى جهتين وفرقتين لا شك أن فيه مفاسد عظيمة جدا على المستقيمين وعلى غيرهم. فيجب على الأخ أن يتعامل بحكمة, ولو أن الأخ حتى أفطر فالمسألة يظهر والله تعالى أعلم أنها أحسن, أنها أسهل, والمسألة سهلة كونك أنت تفطر معهم. وإن كان صمت 29 يوما أو 30 يوما فصيامك صحيح, وإن كنت صمت 28 يعني أقل من 29 يوما فعليك أن تقضي يوما واحدا يكمل بال 29 وصيامك صحيح. وأما كونك تفطر معهم فليظهر الله تعالى على منك, لا حرج عليك حتى تتجنب الفتنة. ارجع بارك الله فيك لشبكة سحاب, يعني شبكة سحاب ذكرت كلام العلماء في هذه المسألة, الإخوة في سحاب ذكروا هذه المسألة بارك الله فيك. أنا حتى أحيلك على الموقع, أحيلك على لو تمهلني دقيقتين فقط. طيب طيب جزاك الله خير. طيب العموم, طيب الأخ يقول انتهينا من الأسئلة, جزاك الله خير يا أخي الكريم وبارك فيك ونفع بك الإسلام المسلم, جزاك الله خير يا أخي. هل بالنسبة يعني هل الأخ يريد أن يرسل طيب أنا أعطيكم بريد إلكتروني يا أخواني ممكن تواصلون معي الله خيرا. طيب عفوا أعطيكم بريد إلكتروني أنا على هذا البريد في الصفحة العامة. حفظكم الله. الزيادة على أحد لا يجوز بعدها أن يقال بدعة وحرام الزيادة نقل عن الشيخ, وما نصيحتكم من منشر هذه القاعدة كل محد. أخي الكريم حفظك الله تعالى, لا أعلم خلافا بين العلماء في جواز الزيادة على 11 ركعة, وقد تكلمت عن هذه المسألة في تقريبا في الدرس الأول أو الدرس الثاني, وقلت لكم لا خلاف بين العلماء في الزيادة على 11 ركعة, ولا وقلت لكم إذا كنتم تذكرون أو يذكر بعضكم ليس هناك أحد نص على بدعيتها, بدعية الزيادة على 11 ركعة إلا الصنعاني في سبل السلام, ولم يسبقه أحد وتابعه على ذلك بعض أفاضل علمائنا وأئمتنا في هذا العصر، لكن كما قلت لكم ليس هناك من يوافق على القول بأنها بدعة فهي مشروعة. وقد قلت لكم أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كان يقول أن من سلفنا الصالح من كان يصلي 100 ركعة، بل كان من كان يصلي بارك الله فيكم ب1000 ركعة. فأرى أخي الحبيب مالك أنه إلى هنا يكتفي الجواب، لا أريد توسع، جزاكم الله خيرا. طيب الأخ يقول ما سبب اختلاف العلماء في مقدار الصاع؟ السبب في اختلاف العلماء في مقدار الصاع أن الصاعات نفسها تختلف، فصاع التمر غير صاع البر، صاع البر غير صاع الأقط، صاع الأقط غير صاع الرز، صاع الرز غير صاع الشعير. البر نفسه يختلف، فصاع البر الأمريكي غير صاع البر الأسترالي، صاع البر الأسترالي غير صاع البر البلدي، وهكذا. فمن هنا كانت تقريبات العلماء تقريبات من ما لعوام الناس، لأن في الحقيقة المكاييل تكاد أن تنتهي وتختفي، ولجأ الناس إلى الموازين. ولذلك نجد القمح والشعير وهما من المكيلات، نجدهما الآن في هذا العصر من الموزونات. لماذا؟ لأن الناس انتهوا أو تجنبوا المكاييل ورجعوا إلى الموازين. فمن هنا العلماء يحفظون لنا هذه المكاييل ويقولون الصاع كذا كذا يساوي كذا كذا بالوزن. نعم، هل يجوز قضاء الأيام التي كانت فيها المرأة حائض؟ مباشرة بعد يوم العيد، أي ثاني أيام العيد. نعم، لا بأس، لا بأس. بارك الله فيك.